أنهم أولا أوتوا نصيبا من الكتاب، ومن جملة ما ذكر في هذا الكتاب، والكتاب هنا اسم جنس والمراد به الكتب التي نزلت عليهم، فنزل على قوم موسى عليه السلام التوراة، ونزل على قوم عيسى عليه السلام الإنجيل، فقد أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب، والمراد به التوراة والإنجيل. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم في ماذا؟ في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد دعوا إلى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة ما أمروا به في التوراة والإنجيل. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم جاء على لسان التوراة وجاء على لسان الإنجيل، بل الأظهر من أقوال أهل العلم أن كل الأنبياء بلغوا أقوامهم عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر في أقوال أهل العلم، أن كل الأنبياء عليهم السلام أخبروا أقوامهم عن نبي آخر الزمان، لأنهم قد أخذ عليهم الميثاق، والميثاق سنذكره إن شاء الله عز وجل في تفسير سورة آل عمران، إما في هذا الفصل أو الفصل القادم إن شاء الله عز وجل. فقد أخذ على الأنبياء الميثاق أنه إذا بعث نبي آخر الزمان يتركون ما عندهم ويتبعونه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال الله عز وجل مخبرا عن بشارة عيسى عليه السلام بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قرأ شيئا من التوراة، قال له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فإذا كان هذا في شأن الأنبياء فهو في شأن أقوامهم من باب أولى. إذا كان لا يسع موسى، ما معنى لا يسع موسى؟ أي لا يأتي بحجة وعذر يوم القيامة إذا لم يتبعني. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، يعني يترك ما عنده ويتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. وعيسى في آخر الزمان عليه السلام يحكم بالكتاب وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، يترك ما عنده مما نزل في الإنجيل وتنسخ شريعته عليه السلام، ولا يحكم بين الناس إلا بقال الله وقال رسوله. من رسوله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شرف عظيم، شرف عظيم. بل إنه حتى لا يصلي بالناس إماما، وإنما يصلي أول ما ينزل خلف المهدي، ويقول: أنت أمة بعضكم إمام بعض، فيصلي مأموما ولا يصلي إماما. يقول العلماء: وهذا فيه كناية عن اتباعه لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنما يريد أن يشرح حالا بأنه ترك ما عنده واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا شأن الأنبياء فهو في شأن أقوامهم من باب أولى. الله عز وجل يعيبهم في هذه الآية فيقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، أي في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول: لا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض، فكما أنكم تقولون إن أوامر الله التي في التوراة والتي في الإنجيل ملزمة لكم، فمن جملة هذه الأوامر أن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يتولون عن هذا الأمر. لماذا يتولون؟ يتولون حسدا، يتولون حسدا، فقد قتلوا الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اعترضوا على حكم الله كثيرا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف حينما اختار الله عز وجل نبي آخر الزمان وختم الشرف كله بالعرب وهم كانوا ينتظرون أن يكون إسرائيليا، لما بعث من العرب حسدوا، فهم لا يعبدون الله إنما يعبدون هواهم، إذا جاء الشيء على وفق هواهم أتوا إليه، وإن لم يأتي على وفق هواهم أعرضوا ونأوا. فهو حينما بعث عربيا صلى الله عليه وسلم أسقط في أيديهم واعترضوا وتولوا وهم معرضون ويعتذرون لأنفسهم، يخففون وطأة الحساب يوم القيامة بأن قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وهذه بينا شبهها في سورة البقرة، في تفسير سورة البقرة، قال الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. جاء في بعض الروايات أنهم قالوا: نعذب على كل 1000 سنة في الدنيا 7 أيام في الآخرة. نعذب على كل، يعني الذي يعيش منا في الدنيا 1000 سنة سيعذب مقابلها في الآخرة 7 أيام فقط، أقصى عقوبة. فكيف بما دون 1000؟ إذن دون 7 أيام، دون 1000 في الدنيا، دون 7 أيام في الآخرة، فالعقوبة عندهم 7 لـ1000، 7 من 1000. وهذا أماني كما قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقال الله عز وجل عنهم: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال في هذه الآية: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. والغرور والاغترار أحبتي من أشد ما يمكر به الشيطان بابن آدم، والغرور شر بكل أحواله، وللأسف يفهمه بعض الناس فهما سطحيا فيخلط بينه وبين الرجاء، وهذا قد سمعته أنا من طلبة علم وللأسف الشديد. فإذا كان الخطأ يقع من طلبة العلم في مثل ذلك فهو في العوام من باب أولى، فيقولون عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يقولون: غرنا بك حلمك يا رب. وهذه طامة، طامة كبيرة جدا، وخطأ في فهم القرآن والسنة. يظنون أن هذه الكلمة فيها تقرب لله سبحانه وتعالى: غرنا بك حلمك، يعني لما فعلنا المعاصي اغتررنا بحلمك، وهذا سوء أدب مع الله وخطأ عقدي كبير. لأن معنى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لا تؤدي إلى معصية، والاغترار معصية بكل الحالات. معرفة اسم الله الحليم أو اللطيف أو الرؤوف أو الرحيم أو الكريم أو الرزاق تؤدي إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لا إلى الاغترار به. فالاغترار من الشيطان. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور الشيطان. فالشيطان هو الذي يغر بالله وليس حلم الله، الذي غرك بالله الشيطان وليس حلم الله. حلم الله دافع لأن تعبده لا أن تغتر به، حلم الله دافع لأن تحبه وأن تتعلق به لا أن تغتر به فتتمادى في المعاصي. فهمت؟ حلم الله ليس دافعا للاغترار به، حلم الله دافع لأن تحبه وأن تتعلق به وأن تترك ما عندك من المعاصي. فالذي غرك بالله الغرور وليس حلم الله، الذي غرك بالله الغرور وليس حلم الله. طيب ما الفرق معذرة، ما الفرق بين الاغترار بالله وإحسان الظن بالله؟ بعض الناس يخلط بينهما، وبينهما بول شاسع، هذه في الشرق وهذه في الغرب، هذه عبادة وهذه معصية. ما الفرق بين إحسان الظن بالله والاغترار بالله؟ إحسان الظن بالله أن ترجو ما عند الله وأنت مقبل عليه، إحسان الظن بالله أن تقبل على الله وأنت أن ترجو ما عند الله وأنت مقبل عليه، تفعل الأوامر وتجتنب النواهي، هذا إحسان الظن بالله. تقوم على أمره ثم تقول أرجو ما عند الله، أرجو أن يرزقني الله، أرجو أن يعافيني الله، أرجو أن يكرم نزلي، أن يوسع مدخلي، أن يرفع درجتي، أن يغفر ذنبي، أن يتجاوز عن زلتي، أن يكفر سيئاتي، وأنت مقبل تفعل الأوامر وتجتنب النواهي. أما الاغترار بالله فهو أن ترجو ما عند الله وأنت معرض عنه، فرق كما بين السماء والأرض. هذا يرجو ما عند الله وهو مقبل على الله، وهذا يرجو ما عند الله وهو معرض عن الله. فلا يخلطن أحد بين الاغترار بالله وإحسان الظن بالله، هذه عبادة من أجل العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من ذلك الملأ. وقال أيضا في حديث آخر: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء، فليظن عبدي ما يشاء. فإحسان الظن بالله عبادة إذا أقبلت على الله، وأما إذا رجوت ما عند الله ترجو حسن الخاتمة وترجو الجنان العالية وترجو الأمان يوم القيامة وترجو الستر في الدنيا وترجو الفضائل في الدنيا وأنت قائم على الذنوب والمعاصي، هذا اغترار، هذا ما هو حسن ظن بالله. إذا قلت للعاصي أقصر، أقبل على الله، تب إلى الله مما أنت عليه، دعك من هذه المجاهرة، دعك من هذه الذنوب، قالك الله غفور رحيم، هذا اغترار الحسن ظن، هذا اغترار. إذا تعذر لذنبه بأن الله غفور رحيم تقول أنت مغرور بالله، غرك الشيطان بالله، الله غفور رحيم لما تقبل عليه، صح؟ الله غفور رحيم متى؟ وانت سكير عربيد بالخمارات، أم أنت في المسجد؟ من الذي يعرف الغفور الرحيم؟ محسن الظن أم المغتر؟ محسن الظن هو الذي يعرف الغفور الرحيم، وهو الذي سيجعل له الغفور الرحيم نصيبا من مغفرته وفضله. نسأل الله لا يحرمنا مغفرته وفضله. وأما المعرض عن الله عز وجل فإذا قال: يا رجال الله غفور رحيم، أرحم بنا من أمهاتنا، أنا أمي ما تعذبني، كيف يعذبني ربي وهو أرحم بي من أمي؟ هذا اغترار وحسن ظن. ولا يغرنكم بالله الغرور، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. مثل هذه هذه، لكن هذه لها أهلها وهذه لها أهلها والعياذ بالله. فهمت؟ إذن لما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قلائل، 7 أيام لكل 1000 يوم، لكل 1000 سنة، لكل 1000 سنة في الأرض، هذا اغترار بالله. قال الله عز وجل: وغرهم في دينهم، أي فيما زعموه من هذه الأباطيل، أننا سنكفر بمحمد وسيغفر الله لنا. هذه ستكون ذنب أو معصية من جنس المعاصي، سيغفر الله لنا، وإذا عذبنا سيعذبنا أيام معدودات. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يتوعدهم الله عز وجل فيقول: فكيف؟ الكيف هو سؤال عن الحال، والسؤال هنا استنكاري، لأن الله يعلم حالهم يوم القيامة، الله عز وجل يعلم حالهم، فسؤاله هنا استنكاري، كما في قوله سبحانه وتعالى: فما أصبرهم على النار، شو اللي صبرهم على النار؟ يقول الله عز وجل: فكيف؟ يعني ما هو حالهم؟ هم الآن يقولون هذا الكلام، لكن ما هو حالهم يوم القيامة؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، لا مرية فيه، كأنما رأي عين. أنت الآن جالس تنظر إلي، اعلم أن يوم القيامة أحق من نظرك الآن إلي، يعني شك بنظرك إلي الآن ولا تشك بمشاهدة يوم القيامة، لا تشك. يوم القيامة أحق من رؤيتك لي الآن. يقول الله عز وجل: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. من أجل ما يتوعدهم الله عز وجل به، والاستيفاء أخذ الحق كاملا، منك أو عليك، منك أو إليك. ووفيت، الاستيفاء معنى الاستيفاء هو أخذ الحق كاملا، تقول: استوفيت الدين، استوفيت الدين، إما قبضته كاملا أو وفيت الدين إذا دفعته كاملا. يقول الله عز وجل: ووفيت كل نفس، ووفيت يعني أخذ منها الحق كاملا أو أعطي حقها لها كاملا. هذا يدل على كمال عدل الله جل في علاه، ويدل أيضا على قدرته الكاملة على العقوبة. إذا كان يستطيع يأخذ منك الحق ولو كان ثلث، ثلث مو دينار، ثلث، بل جزء من الثلث، إذا كان يستطيع أن يأخذ منك الحق فيما هو دون الثلث، دون الذرة، إذن فهو قادر على عقوبتك مقدرة كاملة، ولا يظلمك سبحانه وبحمده. آية مهولة مثلها في سورة إبراهيم: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. مثلها أيضا في سورة غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. مثله أيضا في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. لا إله إلا الله. إذا كان الأمر استيفاء كامل وأخذ الحق كاملا، إذا الإنسان ينزجر في الدنيا. والله من تحمل أن تساءل في الدنيا عن راتبك كيف قاعد تصرف الراتب الشهري، إيش الشهر من عمرك كله؟ ما تتحمل لو قلنا لك سنحاسبك الشهر القادم كم دينار دخل عليك وكم دينار طلع منك؟ ما تتحمل والله، ما تنام الليل، ما تنام الليل لو قلنا لك الشهر الجاي عندك محاسبة على راتبك، كم سيدخل عليك، كم ستصرف، كم سيبقى عندك، شهر واحد ما تتحمل. فكيف إذا كان الاستيفاء من عمرك كله؟ ليس فقط في مال، ليس فقط في مال، بل في قوة وفي منصب وفي مال وفي زوجة وفي والدين وفي أولاد وفي إخوة وفي أرحام، شيء مهول، شيء مهول. نفزع إلى الله ونفر إلى الله، نسأل الله اللطف بنا. فهذا وعيد من الله عز وجل لهم. ما هو حالهم حينما قالوا لن نعذب إلا سبعة أيام؟ ما هي حالهم يوم القيامة؟ وهو يوم لا شك فيه ولا مرية، وتوفى فيه الأنفس كلها وهم لا يظلمون. بعد هذا ذكر الله عز وجل آية عظيمة جدا متعلقة بعدة أمور. أول هذه الأمور تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتصبيره، فقد قال الله عز وجل آمرا له بعد هذا الكلام: قل، أي يا محمد، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا أولا فيه عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل تكذيب أهل الكتاب تؤثر على النفسية. أنتم أهل الكتاب، أنتم الذين تتبعون موسى وعيسى، تكذبوني؟ ماذا يقول عبدة الأصنام؟ أنتم المفروض أول من ينصرني ويؤيدني، لأنكم تتبعون أقوام، تتبعون أنبياء أتوا بمثل ما أتيت به أنا. فمسألة النبوة عندكم متصورة، ليست غريبة عليكم، فأنتم أولى الناس باتباعي. فحينما تكفرون يحصل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، إيش؟ حزن، يحدث عنده حزن ويحدث عنده تأثر شديد. تحمل التوراة بين يديك ثم تقول أنت لست بنبي؟ ليش؟ ما هذا العناد؟ ما هذا الكبر؟ ما هذا الحسد؟ يعزيه الله عز وجل ويواسيه ويسليه بأن يقول له: أثني على الله بما هو أهله سبحانه وبحمده، يكفيك بأن الله شهد لك بنبوتك، يكفيك أن الله عز وجل شهد لك بنبوتك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليس عليك هداهم، أثني على الله بما هو أهله. ثانيا، هذه الآية متعلقة بكفرهم هم أيضا، بأن الله يقول لهم: أنا أؤتي الملك، أؤتي الملك من أشاء، فكيف بالنبوة؟ الملك الذي هو أمر دنيوي أوتيه من أشاء، فكيف تتكلمون في أمر أخص من الملك وأشرف وأعظم وأجل وأفضل وهو النبوة؟ كيف تحكمون عليه؟ كما في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يجيب الله عز وجل، يقول الله أعلم حيث يجيب، حيث يجعل رسالته: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فالله عز وجل يقول للكفار: أنا الذي أوتي الملك من أشاء وأنزعه من أشاء، فكيف تحكمون علي وتريدونه إسرائيليا رغما عني؟ لستم أنتم من تحكمون علي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال عن كفار قريش: وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سورة الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم بعضا زخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله هو الذي يقسم ولستم أنتم من تقسمون. الله هو الذي يقسم ولستم أنتم من تقسمون. والله هو الذي اختار محمدا صلى الله عليه وسلم أميا عربيا مكيا قرشيا، ليس الكفار وليس أهل الكتاب وليس الإنس وليس الجن وليست الملائكة، لا أحد يملك هذا الأمر. الله جل في علاه استأثر به نفسه سبحانه بحمده. إذن هو تنبيه للكفار أيضا بأنهم لا تشترطوا على الله أن يكون النبي حتى تتبعوه إسرائيليا، تتبعونه متى ما ظهر الحق على يديه ومتى ما كان مصدقا لما معكم من الكتاب. إذا كان كذلك فأنتم ملزمون باتباعه صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ ولها متعلقات أخرى ولكن الوقت لا يسعنا. الملك هنا على الصحيح من أقوال أهل العلم عموم الملك، عموم الملك، وليست النبوة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، لأن الله قال بعد ذلك وتنزع الملك ممن تشاء. فالنبوة لا نعلم أن الله نزعها من أحد، وليست الغلبة بل هو الملك، يؤتيه الله عز وجل من يشاء، يجعل فلان يملك بعد أن كان فقيرا وينزعه عمن يشاء، يجعل فلان فقيرا بعد أن كان يملك، هذا فعل الله، ما أحد يشارك الله في ذلك. تجار عمالقة يجتمعون لإفقار تاجر واحد ما يستطيعون، يضيقون عليه يضيقون عليه ويستمر قوي، وأناس يجتمعون لإغناء فقير فلا يستطيعون، يظل فقيرا مهما أعطيته يظل فقيرا، وأناس ينقلبون من فقر إلى غنى وأناس من غنى إلى فقر. بل رؤساء دول وأنتم رأيتم في الفترات الأخيرة ما يدهش العقول، ما يدهش العقول، من أعلى كرسي في الدولة إلى السجن والعياذ بالله، والعكس بالعكس سبحان الله وبحمده. فعل من؟ هذا فعل مالك الملك لا إله إلا الله. قال وتعز، والعزة تقابل الذلة، وأصل العزة في اللغة من الانفراد وعدم المشابهة، من الانفراد وعدم المشابهة، ثم حولت إلى المعنى المعروف، العزة هي الرفعة والمجد وما يقابل الذلة. هذه أيضا بيد الله، وحتى الكفار يعلمون أن هذه بيد الله، حتى الكفار يعلمون أن العزة بيد الله، هذه معلومة ليست فقط عند المؤمنين، حتى الكفار يعلمون أن العزة بيد الله، يعلمون أنهم لا يستطيعون ذلة أحد إذا لم يرد الله ذلته. هذا من عجيب، من عجيب الأوصاف في القرآن، كما في قول الله سبحانه وتعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وقال سبحانه وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قل فلله العزة، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة بيد الله والذلة بيد الله. الكافر حتى ولو مكر بك وعذبك يعلم أنك عزيز، حتى لو أدخل عليك كلاب الأرض كلها وجعلك تنام أجلك الله على المجاري يعلم أنك عزيز. لو قلت له هل صار ذليلا يقول لا هذا عزيز، حتى وهو يرى عذابك. هذا مما أودعه الله بالنفوس أن العزة لله. امرأة العزيز ماذا قالت؟ قالت عن يوسف عليه السلام قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. لاحظ السجن أكدتها بدون التوكيد المشددة ليسجنن، لأن السجن بيدها، تستطيع تسجن يوسف عليه السلام، تقول لزوجها اسجنه ينسجن يسجن على طول، فالسجن بيدها، فأكدتها بنون التوكيد المثقلة ليسجنن، لكن في الصغار ما قالت لا يكونن، الصغار بيد الله عز وجل ما هو بيدها، فأكدتها بنون التوكيد المخففة، قالت ولا يكونن من الصاغرين، ولا يكونن من، ما قالت ولا يكونن من الصاغرين كما قالت في السجن أبدا، في السجن أكدتها بنون التوكيد المثقلة ليسجنن، متأكدة من السجنية لكن ما هي متأكدة من الصغار، لأنها تعلم أنه كريم وأنه عزيز وأنه شريف، فالصغار ليس بيدها، الصغار بيد الله، حتى الكفار يعلمون ذلك، حتى الكفار يعلمون ذلك، فمن تمسك بالله صار عزيزا، لا يستطيع أحد من الإنس ولا من الجن أن يذله، من تمسك بالله، من اعتصم بالله لا يستطيع أحد من الإنس أو الجن أن يذله أبدا، عزته ظاهرة ليظهره على الدين كله، ديننا ظاهر حتى ونحن في فترة الهوان والأمم تتكالب علينا، ديننا ظاهر، ظاهر الحجة، عزيز قوي، ويعلم الكفار ذلك، ولهذا لا يشغلهم إلا قومنا وأمتنا وديننا. الصينيون عددهم مثل عدد المسلمين، مليار ونصف، ومع ذلك لا يشغلون العالم، نفس العدد ولكن لا يشغلون العالم، يشغل العالم المليار ونصف الذين يقولون لا إله إلا الله، هؤلاء هم شغل العالم، لأنهم أصحاب العزة ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بيدك الخير، هذه تحتاج إلى تفصيل سأجعله في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لن تبلغوا مجدا سديدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جئت خطاكم نحو عزة دينكم.